هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بوضع المساحيق الصناعية والأصباغ على وجهها من أحمر وأخضر وغير مما تصنعه الكفار وغيرهم؟ وإذا جاز ذلك للزوج فهل يجوز أن تصنع ذلك عند صلاتها من باب التزيين قبل الدخول في الصلاة؟ لها أن تتزين لزوجها بما أباح الله من الملابس والفحل وما تشرب به وجهها من أشياء مساحيق تحصل لها نور في الوجه، ولكن بشرط لا يكون فيها ضرر. أما إذا كانت مساحيق والمكياج اللي يقولون يضر ويترتب عليه وقع في الوجه وسواد في الوجه وآثار شنيعة فلا يجوز. أما إذا كان شيء يزول بالماء من ثوب ويزول بالماء ولا يضر فلا بأس. لكن يقول بعض المختصين يقول بعض العالمين أن قد يوجد مساحيق هذه أشياء تضر الوجه وتكسبه رقعا سوداء وخللا، هذه الذي تكسبه شرا لا يجوز استعمالها. اما اذا كان مثل صابون مثل السدر ومثل اشياء التي تنوب او ساخن ولكن ليست عاقبه سيئه هذه لا باس.